الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبائي في مجلس جديد من مجالسنا الرمضانية رهبان الليل، نتحدث فيها عن عبادة قيام الليل، هذه العبادة الشريفة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بمزيد عناية في كتابه الكريم، واهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم أيما اهتمام، لأن لها دور عظيم في تنشئة المسلم روحيا وإيمانيا وسلوكيا وأخلاقيا. مدرسة قيام الليل مدرسة عظيمة لتحمل أعباء الحياة لكل سالك إلى الله سبحانه وتعالى، لكل مشتاق محب لربه، لكل من يريد أن يتجاوز العوائق، لكل من يريد أن يتحمل صعاب الدعوة ومشاق الطريق، لكل من يريد أن يتجاوز الشبهات والشهوات، لكل من يريد أن يقيه الله سبحانه وتعالى من الفتن، لكل من يبحث عن السعادة، لكل من يريد أن يكون حي القلب طيب الفؤاد مرتاحا ساكنا في حياته، جاءت مدرسة رهبان الليل لتعلمه كل ذلك. وقد مر معنا الحديث عن أجواء قيام الليل، كيف عني القرآن ببيانها واهتم بها أيما اهتمام حينما تكلم عن هؤلاء القائمين منذ اللحظة التي يكابدون بها فرشهم إلى تلك اللحظة التي ينصبون بها أقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى، متضرعين منكسرين يبثون أشواقهم وحنينهم إلى لحظة السحر، حيث الاستغفار والجلوس بين يدي الله سبحانه وتعالى معترفين بذنوبهم بتقصيرهم بالبضاعة المزجاة التي قدموها لربهم سبحانه وتعالى، سائلين المولى العظيم أن يتجاوز وأن يغفر وأن يتجاوز عما يعلم إنه هو الأعز الأكرم. حتى لا أطيل عليكم إخواني، موعدنا اليوم كما اتفقنا أن نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه هو رب الأول وهو القائم الأول وهو الأستاذ الأول في مدرسة رهبان الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أجواء رائعة جدا في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيا الليل فعلا مع مولاه، حياة العابد الناسك الزاهد المحب لربه الذي يعرف قدر الحياة الدنيا وأنها رحلة عابرة لا تستحق كثرة النوم ولا الكسل ولا العبث، ولا أن يكون في الليل من النائمين اللاهين، بل أن يكون من القائمين. النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من يقرأ سيرته وما ورد في الأحاديث الصحيحة عن هديه يجد مدرسة كاملة ونشاطا ملحوظا في آناء الليل، يجد نشاطا ملحوظا في قيام الليل عنده وفي ساعات الليل، يحييه مع ربه عز وجل ليعينه على إكمال مسيرة الدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يبث أشواقه وحنينه إلى الله عز وجل في تلك الساعات، يدرك أن ربه سبحانه لما قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. كان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا التوجيه وجمالية هذا التوجيه ودوره في أن يحيا حياة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ثابتا على مبادئه، صابرا على أذى الناس له إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. إذن دعونا ننظر في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأول شيء نبدأ به هو ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في اللحظات الأولى عندما يستيقظ في ساعات الليل. سنبدأ بهذه الخطوة، سنسلك هذا المسلك الترتيبي، نبدأ خطوة خطوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتضح لنا منهجه وعنايته بقيام الليل. أول خطوة سنتكلم عنها ماذا كان يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه إذا استيقظ من نومه وانتبه ليقوم لربه. في اللحظات الأولى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يدلنا على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، سأتكلم هنا عن حديث أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يقولونه إذا استيقظوا إلى قيام الليل، وبالتأكيد هو أول من سيقوله بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعار أحدكم من الليل، إذا تعار أحدكم من الليل، يعني إذا استيقظ أحدكم من الليل، هذا معنى إذا تعار، يعني إذا استيقظ أحدكم من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا أي دعاء استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. ما أجمل هذا الحديث والله إخواني، كيف أن الإنسان أول ما ينتبه من نومه في ساعات الليل الهادئة يتذكر ربه سبحانه وتعالى، يتذكر حبيبه، أول شيء يخطر في عقله وفي ذهنه أن يوحد الله عز وجل، فيبدأ بالتوحيد فيقول لا إله إلا الله. تخيلوا ذاك الإنسان الذي تعار من الليل، أي استيقظ وانتبه، فبدأ يقول أول شيء، لم يفكر في طعام ولا شراب ولا خلاء ولا شيء، بدأ بالتوحيد لإلهه سبحانه وتعالى معلنا الحب له، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظوا هذا الدعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي. ثم انظر الهدية والجائزة لمن حافظ على هذا الدعاء إذا انتبه، قال: ثم دعا استجيب له، يعني إذا دعوت الله في تلك اللحظة التي تستيقظ فيها من منامك وتقول فيها هذا الدعاء المأثور، بعد ذلك إذا دعوت الله فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك دعاءك، سيستجيب لك دعاءك، وهذه من مواطن استجابة الدعوات، وهذه من مواطن استجابة الدعوات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لاحظ، من قال هذا الدعاء المأثور ثم قام فتوضأ وصلى ركعات من الليل، الله سبحانه وتعالى يعيدك أن يقبل صلاتك. يقول ابن بطال رحمة الله تعالى عليه في شرحه على صحيح البخاري معلقا على هذا الحديث، يقول رحمة الله عليه: حديث عبادة بن الصامت، أي هذا الحديث، شريف عظيم القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم، أي تلهج ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم، كيف يتيقظون؟ لهجة ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصى، رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى، كل هذا في هذا الدعاء إخواني، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بالألوهية من صفات النقص، والتسليم له سبحانه وتعالى بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا به، فإنه وعد عباده الذين يأتون بهذا الدعاء بإجابة دعاء من بهذا دعاه، ووعدهم بقبول صلاة من بعد ذلك صلى، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. انظروا ماذا يقول ابن بطال: وهو تعالى لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الوهاب. فينبغي، وهذه كلمة عالية جدا من ابن بطال، اسمعوا نصيحة لكم للأجيال اللاحقة، يقول: فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به. وها أنا قدمت لكم هذه الرسالة، أعطيتكم هذا الحديث، وابن بطال يقول لكم: ينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه العظيم أن يرزقه حظا من قيام الليل فلا عون إلا به سبحانه، وأن يسأله فكاك رقبته من النار، وأن يوفقه لعمل الأبرار، وأن يتوفاه على الإسلام. قد سأل ذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله وصفوته من خلقه، فمن رزقه الله، انظروا ماذا يقول إخواني، فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك. الذي يرزقه الله حظ من قيام الليل فليدم وليكثر شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لا يمنحها سبحانه وتعالى إلا للأصفياء الأنقياء. فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره على ذلك، وليسأله أن يديم له ما رزقه، وأن يختم له بفوز العاقبة وجميل الخاتمة. انتهى كلام ابن بطال رحمة الله عليه في تعليقه على هذا الحديث الرفيع. إخواننا يسألون ما هو الدعاء؟ هو الدعاء الذي ذكرته لكم قبل قليل، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ولاحظوا المعاني الفخمة، نحن لا نريد أن نذكر هذا الدعاء بألسنتنا من دون أن نتدبر في معانيه العظيمة. نحن ماذا نفعل؟ نحن حينما نستيقظ نوحد الله، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعلن له التوحيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نقول سبحان الله، ننزهه عن النقص، والحمد لله، نثني عليه بصفات الكمال، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، نثبت العجز لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من حافظ على هذا الدعاء وعده الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. بعد ذلك سل ربك ما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم قم فصلي، فإن ربك سبحانه وتعالى يعدك بقبول الصلاة. إذن هذا هو الدعاء الأول الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل. ننظر ربيعة بن كعب الأسلمي الصحابي الجليل يعطينا دعاء آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحجرة، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند باب الحجرة. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت بالقرب من حجرته، يقول كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين، تنزيه لله سبحانه وتعالى، يقول سبحان الله رب العالمين، يطيل ذلك تنزيها وتقديسا لله. قال ثم يقول بعد ذلك سبحان الله وبحمده، يثني على ربه سبحانه وتعالى بصفات الكمال. انظروا إلى هذه العلاقة المتينة الرائعة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان محبا لإلهه دائم، الشوق له دائم، التذكر له في كل أحواله، وهذا حال عباد الله المخلصين. إذن مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا انتبه من نومه في الليل سبحان الله رب العالمين، يطيل ذلك سبحان الله رب العالمين، ثم يتبع ذلك بقوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. أيضا الدعاء الثالث المأثور عنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ لقيام الليل ينقله لنا ابن عباس الذي استغل فرصة أنه قريب لميمونة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خالته، فبات عندها ذات ليلة يريد أن يراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليتعلم منه. انظروا كيف يتعلم الصحابة من المعلم الأول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ابن عباس رضي الله عنه يقول بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وانظروا هذا الحديث إخواني ما أعظمه، انظروا ما أجمل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هي معبرة ودالة على ذاك الشوق وذاك الحنين لإلهه عز وجل. قال فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال خرج، فتح باب الحجرة، قال فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال حتى بلغ قوله سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات في الصفحة قبل الأخيرة من سورة البقرة ومعلومة لديكم. أول شيء فعله بعد أن قام من فراشه أنه ذهب ففتح باب الحجرة ونظر إلى السماء وبدأ ينظر في هذه السماء في ساعات الليل الهادئة والنجوم تتلألأ والسماء صافية. حقيقة النظر إلى السماء في الليل له روحانية وجمالية لا يعرفها إلا من ينظر إليها بتدبر. النظر إلى السماء في الليل له روحانية وجمالية عليا في النفس. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفتح باب الحجرة، وأنا أتخيل هذا النشاط وهذه الحيوية وهذا التفاعل في علاقته مع مولاه. هي ذي قضية التفاعل التي في الحقيقة تشد انتباهي. كان عليه الصلاة والسلام نشيطا في حبه لإلهه، متفاعلا مع هذه الأجرام ومع هذا الكون الذي يشهد لله بالوحدانية. يفتح باب الحجرة ثم يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كأن هذه الآيات تحفزه وتشحذ همته ليقوم بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقص لنا هذا الخبر فيقول: فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية، قال: ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى، ثم بعد ذلك عاد فاضطجع نام قليلا، ثم استيقظ وانتبه مرة أخرى من نومه، فلما استيقظ قال: ذهب إلى باب الحجرة فنظر إلى السماء ثم تلا الآية مرة أخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها، ثم ذهب عاد إلى البيت يشحذ همته. انظروا كيف عليه الصلاة والسلام يرفع الهمة لذكر الله سبحانه وتعالى ويزيد من أشواقه، يذهب يستاك يتوضأ ثم يصلي ثم يضطجع قليلا ثم ينتبه مرة ثالثة فيذهب يقرأ الآية ويفتح باب الحجرة وينظر إلى السماء ثم يعود. إذن هذا حاله صلى الله عليه وسلم في لحظات الاستيقاظ، هذا حاله عليه الصلاة والسلام في لحظات الاستيقاظ. قصصناه عليكم من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم في حديث ربيعة كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله رب العالمين طويلا، ثم يقول: سبحان الله وبحمده. وفي حديث ابن عباس أنه كان يفتح باب الحجرة إذا انتبه من نومه وينظر في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض، ويقرأ الآيات في خواتيم آل عمران. والسؤال الذي يلي إخواني بعد أن عرفنا أدعيته إذا انتبه من نومه، هو متى كان يقوم عليه الصلاة والسلام؟ ما هو وقت القيام؟ في الحقيقة الأحاديث التي وردت في وقت قيامه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان ينوع، تدل على أنه كان ينوع ولم يكن له ديدن واحد. وهذا التنويع فيه دلالة على سعة الأمر، ويريد أن يعلم أمته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أن الأمر في ذلك فيه سعة. فمن استطاع أن يقوم قبل نصف الليل فليقم، ومن استطاع أن يقوم بعد نصف الليل فليقم، فالأمر في ذلك واسع وبحمد الله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأينا، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأينا. يعني في كل الساعات رأيناه قائما وفي كل الساعات رأيناه نائما، وهذا يدل على أنه كان يقلب ساعات القيام. هذا معنى الحديث لما يقول في حياته صلى الله عليه وسلم رأيناه في كل الساعات قائما، فهذا يدل أنه أحيانا كان يقوم قبل نصف الليل ثم ينام بعد ذلك. قال: وفي كل الساعات رأيناه نائما، يعني إذن رأوه في ساعات أخرى نائما مع أنه كان يقوم فيها، وهذا يدل على أنه كان يؤخر أحيانا ويقدم تارة أخرى. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة، وعائشة رضي الله عنها هي أحق من يسأل عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وقرة قرة عينه، وكانت على علاقة خاصة معه في قيام الليل، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل، وبالتأكيد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الساعات في حجر نسائه. فتقول عائشة أو يقول مسروق بن الأجدع: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل متى كان يقوم، فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. والصارخ إخواني هو الديك، الصارخ هو الديك، والديك إنما يصرخ إذا انتصف الليل. بعض الناس تظن أن الديك يصرخ إذا طلع الفجر، وهذه ربما بعض الديك، لكن الديك في عرف العربي وفيما هو معلوم أنه يبدأ الصياحة إذا انتصف الليل. وهذا من عائشة رضي الله عنها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما كان يقوم في هذا الوقت بالتحديد، وقت انتصاف الليل. لكن حديث أنس بن مالك قبلها يدل على تنوع الأحوال أيضا، وأنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قائما قبل منتصف الليل، ورؤي في ليالي يقوم بعد منتصف الليل، فالأمر فيه ساعة بحمد الله. أيضا حميد بن عبد الرحمن بن عوف يخبر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلت وأنا في سفر، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لنا اسمه، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت، يعني هو يقول في نفسه هذا الصحابي الجليل: والله لا أرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حتى أرى فعله. قال: فلما صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء وهي العتمة، اضطجع هويا من الليل، أي نام زمنا طويلا من الليل. قال: ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام فنظر في الأفق وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، مثل ما روى لنا ابن عباس قبل قليل، ولاحظوا اتفاق الروايات. إذن هذا الصحابي الجليل يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فيعني انتبهت لأتعلم منه عليه الصلاة والسلام منهجه في القيام، فجعلت أرمقه ولم تغب عينه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قال: فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا طويلة، نام فترة جيدة، وهذا حال المؤمن، الإنسان لا يرهق جسده ولا يحمل ما لا يطيق، وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لأمته. قال: فنام ليلا ثم قام، فلما استيقظ نظر في الأفق وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا، أي أخذ سواكا، وسنأتي لقضية النبي صلى الله عليه وسلم مع السواك. قال: ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى، ثم قام فصلى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام. إذن هذا الصحابي الجليل يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلا طويلا ثم استيقظ في ساعات الليل، وأخذ بعد أن قال الدعاء المأثور استنى بسواك، ثم توضأ، ثم قام فصلى بقدر ما نام. وهذا يدل إذن إخواني على أنه لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في ساعة معينة بالضبط، وإنما الصحيح أنه كان ينوع قيام الليل، أنه كان ينوع وقت قيامه بحسب نشاطه وبحسب راحة بدنه وبحسب حاجته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك يختم ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله، أي قبل انتصاف الليل بقليل، أو بعده بقليل، هكذا كان هديه، إما إذا انتصف الليل بالضبط أو قبل الانتصاف بقليل أو بعد الانتصاف بقليل. قال: وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك، بناء على حديث عائشة، وهو إنما يصيح في النصف الثاني من الليل. وهنا أيضا لفتة وردت في أكثر من حديث، وهو أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل في بعض الأحايين كان يصليه متتابعا، يعني ينام ثم يستيقظ فيصلي ورده كاملا كل الركعات، هذا منهجه في بعض الليالي. وفي بعض الليالي كان يوزع فينام جزءا من الليل ثم يستيقظ فيصلي بعض الركعات ثم يعود فينام ويضجع، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهم، ثم يعود فيصلي ثم يعود فيضجع ثم يعود فيصلي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع، أحيانا يصلي الركعات متتالية مرة واحدة يقرأ ورده أو يصلي ورده من الليل، وأحيانا كان يوزع ورده على الليل فيضطجع جزءا ثم يقوم فيصلي ثم يعود فيضطجع جزءا ثم يقوم فيصلي، وهذا كما قلنا باختلاف أحواله ونشاطه وحبه أو رغبته في القيام، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي تأتيه مشاعر مستفيضة جدا، يريد أن يقوم، هناك عجلة، هناك علاقة حب يريد أن يحييها مع ربه سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام إذن بحسب نشاطه ينوع في قيام الليل. إذن عرفنا متى كان يقوم، وأن هذا الأمر كان فيه تنوع، وهذا من سعة تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته. الآن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا ننطلق من هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وذكر الأدعية المأثورة التي تعلمناها آنفا، ثم ماذا كان يفعل أول ما يستيقظ بعد أن يقول الأذكار والأدعية المأثورة؟ كان يأخذ سواكه، كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فاه بالسواك، يريد أن يطيب فاه، لأنه يعلم من سيناجي بعد قليل. انظر التركيز على التفاصيل الدقيقة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لا يقبل أن يحدث ربه بفم ربما تغيرت رائحته من طول النوم، معلوم أن الإنسان إذا نام ربما تتغير رائحة الفم، وهو الآن يريد أن يناجي مولاه، فيريد أن يناجيه بفم زاك طاهر وريقه الطاهر دائما بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يأخذ إذن سواكا يدلك به فاه استعدادا للقاء ربه واحتراما لهذا اللقاء المهيب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا يخبر لنا استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذه الاستعدادات وأثرها على نفسية الإنسان وهو يقوم، ليست القضية مجرد أن يقوم الإنسان وهو في نعس شديد يضع الماء على وجهه ويقول الله أكبر، هناك يعني أجواء إيمانية جميلة، هناك أجواء روحانية كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها وهو يستعد لهذا اللقاء المهيب، لأنه كان يدرك بين يدي من سيقوم ومن سينادي، ويدرك أن ربه سبحانه وتعالى نزل في ثلث الليل الآخر واقترب من عبيده. فكان عليه الصلاة والسلام في أشد مراتب الاحترام والتوقير والإجلال لربه في كل حركاته وسكناته. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا يخبرنا عن هديه صلى الله عليه وسلم فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم إناء يعرض عليه سواكه، أي يكون السواك في إناء، وهذا الإناء يكون فيه ماء حتى يرطب السواك به. قال فإذا قام من الليل خلا واستنجى ثم ذهب فاستاك ثم توضأ، قال ثم تطلب الطيبة في رباع نسائه. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يعطينا معلومة أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يستاك ويتوضأ يذهب يبحث عن الطيب. طب هل هو صلى الله عليه وسلم سيقابل أحدا من الخلق؟ كلا، لمن يتطيب؟ لرب الخلق، يتطيب لرب الخلق سبحانه وتعالى، يتزين للقاء مولاه، للقاء حبيبه، فهو لا يقبل أيضا أن يلقى حبيبه صلى الله عليه وسلم بحاله في النوم، يريد أن يخرج له بزينته، وهذا يدل على شدة الاستحضار، هذا يدل أحبتي على شدة استحضاره عليه الصلاة والسلام للقاء الله سبحانه وتعالى، وإيقانه تمام الإيقان أنه الآن يناجيه ويحدثه ويدعوه ويلتجئ إليه، وأن ربه سبحانه وتعالى يسمعه ويرقبه وينظر إليه. فلا بد أن يكون هناك استعداد جسدي بدني واستعداد روحي قلبي، فهو بدأ بالاستعداد الروحي القلبي حينما ذكر هذه الأذكار لما استيقظ، ثم انتقل الآن للإعداد البدني الجسدي، فيتواطأ الباطن مع الظاهر ويستعد البدن الآن للوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وتطيب بعد أن توضأ، ثم نصب الأقدام بين يدي مولاه، سيبدأ عليه الصلاة والسلام برنامج القيام، فيقول الله أكبر، فيقول الله أكبر ويدخل في الصلاة. ولكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي اختص قيام الليل بأدعية معينة يستفتح بها صلاته، اختص قيام الليل بأدعية معينة يستفتح بها صلاته. هذه الأدعية مليئة بالتفخيم والتعظيم والإجلال والتقديس، مليئة بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أدعية فيها طول. فهو صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، ليس هناك خلفه كبير في السن أو إنسان مريض سيتضرر، هو يصلي وحده. فلذلك كان يستفتح بأدعية طويلة رائعة جميلة فيها من المحامد والثناء والتقديس والتعظيم وإعلان العجز والضعف والافتقار البشري لله سبحانه وتعالى، ما يستحق منا إخواني أن نقف عندها. انظروا إلى الأدعية المأثورة في استفتاح صلاة الليل، ودعونا نحرص عليها إخواني، كل يوم ننوع بين هذه الأدعية حتى نتعلمها، لأن فيها من حقائق الإيمان ما يستحق أن نقف عندها طويلا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا واحدا من هذه الأدعية فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد. انظروا هذا الدعاء الطويل الرائع، يقول دعاء الاستفتاح بعد أن يكبر، يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. دعاء طويل يستحق منكم أن تذهبوا تفتحوا حسن المسلم أو غيرها من كتب الأدعية المأثورة وتحفظوه. دعاء مليء بالثناء على الله سبحانه: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. انظروا الحقائق الكبرى التي يعلنها صلى الله عليه وسلم في بداية وقوفه بين يدي مولاه، يجدد هذه المعاني، يرويها بإيمانيات الحب والرقي لله سبحانه وتعالى: أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم يعلن بعد ذلك أعمال القلوب كلها لله سبحانه وتعالى: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. كل هذه المعاني وهذه الحقائق وهذه العقائد يبثها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في أول قيامه لليل، وهذا يدل إخواني كما قلنا على علاقة محبة صادقة يبثها صلى الله عليه وسلم لربه، يدل على أنه كان يحيا مسائل الاعتقاد حياة عملية روحانية، ليس مجرد مسائل نظرية تدرس في كتب الاعتقاد وتؤخذ على شيخ ثم بعد ذلك تطوى ولا يحيا معها الإنسان وجدانيا في حياته، بل كان في كل ليلة إذا قام يدعو بهذا الدعاء في استفتاحه ليعلن تجديد هذه المعاني وزيادة الإيمان بها وتوثيقها بينه وبين مولاه. أيضا من الأدعية التي كان يحرص عليها ما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي أيضا من الفقيهات اللواتي كنا يلحظن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل وينقلنه لنا. أم سلمة رضي الله عنها سئلت، أو لربما الحديث هذا عن عائشة وليس عن أم سلمة، الحديث أم سلمة ربما الحديث الذي يليه أو بعد الذي يليه، هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. سألها أحد التابعين وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا أم المؤمنين، بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ ما هو دعاء الاستفتاح؟ فقالت: كان يقول إذا كبر، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، كان يقول إذا كبر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عالي جدا إخواني. كل إنسان يبحث عن الهداية في متاهات الحياة، كل إنسان تاه في مسألة عقدية أو عرضت على قلبه شبهة أو دخلت عليه خاطرة سوء وأراد أن يفتك منها، عليه بهذا الدعاء، عليه أن ينصب قدماه في آناء الليل ويبدأ يدعو ويقول بعد أن يكبر: احرصوا على هذا الدعاء، يا من تعرضتم للشبهات، يا من أثيرت لكم الفتن، يا من تريدون الوصول إلى الحق وما زالت قلوبكم ليست مطمئنة، انظروا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية إنما تتطلب ابتداء من الله سبحانه وتعالى. الهداية إخواني ليست مسألة ذكاء شخصي، ليست مجرد مسألة مطالعة أو نظر في الكتب. الهداية يجب أن تقرع لها أبواب السماء. من كان يريد الوصول إلى الحق لأنه الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى متجردا له وحافظ على هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويوصله إلى الحق وإلى بابه وإلى دليله. فعليكم أن تحرصوا هذا الدعاء على هذا الدعاء في ساعات الليل وفي كل الأوقات، يعني حتى من لم يوفق لقيام الليل عليه أن يحرص على هذا الدعاء وأن يقرع باب السماء حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى الهداية، وألا يظن أنه بعقله هو وبذكائه هو وبفطنته وبقراءته سيصل للحق من نفسه. إذا لم يكن هناك توفيق من الله، كما يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيضا من الأدعية المأثورة، طبعا إخواني إذا كان أي إنسان عنده منكم سؤال أو أي طالب أو أخ أخت عندهم سؤال في الآخر إن شاء الله حتى لا أقطع التسلسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى هذا الدعاء الثالث: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر. أبو سعيد الخدري يروي لنا حديث آخر أو استفتاح آخر: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن يقول الدعاء المعتاد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك يشرع بالقراءة. انظروا كل هذه التحضيرات القلبية للمناجاة. لما تستفتح صلاة الليل بهذه الأدعية إخواني، في الحقيقة هذا كله إعداد قلبي، إعداد قلبي واستحضار لعظمة الإله سبحانه وتعالى، إعلان التنزيه والتوحيد والتعظيم والإجلال، تسبيح وتحميد وإجلال وثناء وإعلان للافتقار. حينما تقول هذه الأدعية وأنت تستحضر معانيها، لا بد لقلبك أن يلين وأن يخضع، ثم بعد ذلك تبدأ وتقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بعد أن استحضرت أو بعد أن جمعت شعث القلب ولممته، بعد أن جمعت كل قواك وكل تركيزك وكل عقلك وعاطفتك ووجدانك لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تنطلق في قيام الليل. وأما هذا الانطلاق السريع الذي نقوم به نحن في الحقيقة، وإن كان جائزا لكن علينا أن نتقدم خطوات وخطوات إخواني. أحدنا إذا قام من الليل ربما حتى ينسى دعاء الاستفتاح: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه آخر، كان يسعى دائما إلى شحذ الهمم وإلى أن يجمع قلبه وتركيزه وفكره، بعد ذلك ينطلق، وجمع التركيز والفكر يكون من خلال هذه الأدعية. الدعاء الأخير الذي كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم قيام الليل ما رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال فسمعته يقول، هذا حذيفة بن اليمان يقول، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، يعني بعد أن يكبر للإحرام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم بعد ذلك يستفتح بالقراءة، يكبر ثلاث مرات كدعاء استفتاح، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. انظروا إلى هذا التفخيم والإجلال والتعظيم لمولاه وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى بهذه النفس المستعدة الآن لتخاطبه بكلامه. فهذا كله من الأدعية المأثورة عنه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه في قيام الليل. وما دور هذه الأدعية؟ كما قلنا، أن تجمع القلب وأن تعده روحانيا ونفسيا لأن يخاطب الإله، حتى لا يدخل الإنسان في قراءة القرآن فجأة من دون أن يكون حاضر القلب والفؤاد، بل هو مر على أدعية وتعظيم وتنزيه وتوقير وإظهار الافتقار والانكسار بين يدي مولاه، ثم بعد ذلك يشرع في قيامه ومناجاته لإلهه بكلامه سبحانه وتعالى. أنا ظننت أنني أستطيع أن أقرأ كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، لكن في الحقيقة أظن أننا سنحتاج إلى مجلس آخر، ولعلنا نستغل ما بقي من هذا الليل في قيامه. المجلس القادم بإذن الله نكمل سرد هديه صلى الله عليه وسلم، كم عدد الركعات التي كان يقوم بها، كيف كان يقوم هذه الركعات، قائما قاعدا كان ينوع، كيف كان يقرأ، كيف كان يبكي، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، ماذا كان يقول في كل هذه الأركعات. كان حديث جميل رائع عذب عن سيد الخلق بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر، أرجو أن تحفظوا هذه الأدعية، أدعية الاستيقاظ لقيام الليل، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك والتطيب، ثم إذا نصب أقدامه وكبر ماذا كان يقول في استفتاح صلاته، هذا كله من المهم أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم في المجلس القادم نكمل مسيرتنا معه. إن كان أحد عنده سؤال سريع قبل أن نذهب. هذه الأدعية أخي إنما وردت في قيام الليل، هذه الأدعية إنما وردت في يعني قيام الليل، فالأولى أن تبقى في قيام الليل، لكن لو أن الإنسان ذكرها في غير قيام الليل يعني لا أستطيع أن أقول له أنك فعلت إثما، لكن الأصل أن يحفظ الإنسان أو يحافظ الإنسان على الأدعية كل في مكانها، يعني الأدعية المأثورة في صلوات الفريضة نحافظ عليها، والأدعية المأثورة في قيام الليل نحافظ عليها في مواطنها، نحافظ عليها في مواطنها، هذا هو الأولى، والله تعالى أعلم. كيف لنا بالمواظبة على قيام الليل؟ المحافظة على قيام الليل إخواني تكون بالاستعداد قبل النوم، أولا النوم على طهارة، ثانيا أن يعقد القلب أو أن يعقد الإنسان قلبه على قيام الليل، يضع المنبه، أن ينام الإنسان وقتا جيدا، يعني لا يؤخر نومه إلى ساعات متأخرة لأن هذا مظنة عدم القيام، فلا بد إذن من هذا الاستعداد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من استعداداته أنه لم يكن عنده فراش وثير يعني ممتاز، كان عليه الصلاة والسلام ينام على أي شيء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، ينام حتى على الحصير، حتى أثر الحصير في جنبه، المهم أن يقوم لقيام الليل. فقضية القيام لليل تحتاج إلى نوم على طهارة، أذكار النوم قبل أن ينام الإنسان يطرد الشياطين عنه، يضع المنبه، تكون هناك عزيمة قلبية. كيف إخواني الإنسان لو كان عنده امتحان جامعة كيف يكون نومه؟ يتقلب، أليس كذلك؟ لأنه يدرك، يخشى أن يفوت عليه موعد الاختبار أو اللقاء. إذا كان الإنسان يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى هذه المعاملة، صدقوني سيقوم، صدقوني سيقوم، وأنا لا أشك بهذا. هي مشكلة العزيمة عندنا، عزيمة ضعيفة أو مهترئة، يعني الإنسان ينام بنصف عزيمة أن يقوم الليل، وهذا لن يقوم. من نام وهو يستشعر أنه يريد أن يقوم لمولاه حقا سيقوم إخواني بإذن الله، حتى ولو لم يضع منبه. الصحابة لم يكن عندهم منبهات ولا شيء، ولكن كان عندهم صدق في حب القيام. ولكن استعن على قيام الليل بوضع شيء من المنبهات، اجعلها من الوسائل المعاصرة. لكن صدقوني، من دخلت القضية في عقله وترعرعت في فؤاده سيقوم، لأنه يشعر أن هذا الموعد مهم له أكثر من موعد جامعة أو عمل أو وظيفة أو طبيب أو ما شابه ذلك. فهي القضية تحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. ماذا تنصح للمساعدة في الخشوع في الصلاة؟ ما ذكرته لكم إخواني، أنصحكم أن تحرصوا على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان قام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، استاكى ثم تطيب، أعد نفسه يعني في بدنه ظاهرا وأعد نفسه باطنا، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم ذكر أدعية الاستفتاح التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، صدقوني ستستجلب قلبه وتستحضر بين يدي مولاه. نحن مشكلتنا أننا ندب دبا على الصلاة، يعني يكون الإنسان في غفلة أو في جوال أو على الفيسبوك أو يفعل أشياء من أشياء الحياة الدنيا، فجأة يقوم الله أكبر ويبدأ. في الحقيقة هذا الدخول المفاجئ يفقدك جزء كبير من الخشوع. لذلك من رحمة الله بنا أن فرض أو أن حثنا وندبنا للصلوات الراتبة. الصلوات الراتبة قبل الظهر وقبل الفجر وبين الأذان والإقامة، بعض الناس يظن أنها مجرد صلوات لتكثير الحسنات. نعم، هي لتكثير الحسنات، لكن لها دور أيضا في إعداد القلب لصلاة الفريضة. فلابد من الإعداد، لابد من الإعداد خطوة خطوة قبل أن تشرع في الصلاة، والشروع المفاجئ يفقدك كثير من الخشوع. هذه حقيقة يجدها الإنسان من نفسه، فانتبهوا إليها. إذا كانت في مكان خال ولا يراها الأجانب ما في إشكال في ذلك، وهذا من حسن لقائها لمولاها سبحانه وتعالى. نعم، ما في إشكال في ذلك. قضية التطيب للنساء في الصلاة إذا كانت في بيتها وبينها وبين مولاها فلا حرج في ذلك، وهو من الآداب بإذن الله. تمام. أنا طبعا كنت في صفحة مكاني، الآن أعود إلى صفحة غراس. نعم، مثلا ممكن بعض الأشخاص يسهر طوال الليل، فهذا بإذن الله يكتب له قيام الليل في أي ساعة قام، لا إشكال في ذلك. وأحيانا الإنسان فعلا مع كثرة كسله في الليل قد يجبر نفسه على أن يسهر الليل حتى يدرك ورده من القيام، هذا جميل. هناك أدعية استفتاح خاصة بصلوات الفرض، معلومة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر حديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الأدعية الثلاث هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه لصلاة الفريضة. وأما هذه الأدعية التي ذكرتها لكم قبل قليل فهي مأثورة في قيام الليل، فهي مأثورة في قيام الليل. فلذلك كما قلت لكم اختص النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بشيء زائد على ما كان يفعله في صلاة صلوات الفرض. الدعاء الأول هل يذكره الإنسان إذا لم ينم أصلا بعد العشاء؟ لا يظهر ذلك أخي الكريم، إنما يظهر أن هذا متعلق بمن نام فاستيقظ أنه يقول هذا الدعاء. لكن هو يعني هذا الدعاء لو قلت عموما في ساعات الليل شيء جميل، يعني الإنسان يذكر الله سبحانه، لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلت سبحان الله وحمدت الله وقلت لا إله إلا الله، الذكر عموما باب مفتوح. لكن كما قلت لكم إنما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء مأثور إذا استيقظ من الليل. لكن في ساعات الليل لو أنت ذكرت الله ووحدته وقلت هذه الأدعية عموما، يعني حتى دعاء الاستفتاح مثلا، لو قلت وأنت جالس لم تصلي، هل هناك حرج؟ ولا حرج في ذلك. لكن الذي أريده أن نهتم بذكر هذه الأدعية في الأوقات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد ذلك لو قالها الإنسان وهو جالس وهو قائم وهو يذهب ويأتي في هذه الحياة فهذا جميل وهذا نور على نور، لا حرج في ذلك. لكن أنا كل ما أخشى أن الإنسان ينسى هذه الأدعية المأثورة في أوقاتها المخصوصة ويحافظ عليها في غير أوقاتها. فالأصل لا، أن نحافظ وأن نهتم بمعرفة الموعد بالتحديد لهذه الأدعية المأثورة حتى نحافظ عليها في موعدها، ثم بعد ذلك في سائر الأوقات تستطيع أن تدعو الله بما شئت بهذه الأدعية وبغيرها، فباب الذكر مفتوح رضي الله عنكم. هل نجمع بين هذه الأدعية جميعا أم في كل مرة دعاء مختلف؟ يعني هذه مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، يعني هل تقال كل هذه الأدعية مرة واحدة أم في كل مرة دعاء؟ ولو أن الإنسان نوع، يعني في صلاة ذكر دعاء ثم في صلاة أخرى أو ركعتين آخرتين ذكر دعاء آخر، قد يكون هذا أولى. يعني لا أعلم نصا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين كل هذه الأدعية في صلاة واحدة. فالأصل أن دعاء الاستفتاح واحد، هذا ما ذهب إليه والله أعلم، والمسألة اجتهادية، والأولى أن يذكر الإنسان استفتاحا واحدا. لكن مثلا أنت في أول ركعتين تذكر الدعاء الأول، اللهم أنت قيم السماوات والأرض، في ركعتين أخرين تذكر دعاء ثاني، في ركعتين ثالثة رابعة تذكر دعاء ثالث. هذا التنويع أصلا هو جميل ويجذب انتباهك، لأن الإنسان متى حافظ على ذكر واحد يداوم عليه ويترك الأدعية المأثورة الأخرى، مع كثرة الاعتياد ما عاد يفكر في معانيه، وهذه إشكالية. لكن التنويع يساعدك على بث النشاط من جديد في ركعاتك. نعم، يجوز التنويع في وقت قيام الليل بين صلاة، قراءة قرآن، ذكر، حفظ ورد من القرآن، كل جائز. وسأتي لكم إن شاء الله في المجلس القادم بشيء من هديه صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان يقوم من الليل يقرأ القرآن، يعني أحيانا كان يعني في بعض الأحيان طبعا من دون صلاة يذهب يقرأ القرآن ويبكي بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا التنويع جائز وكله خير وفيه تنشيط. يا أرحم الراحمين. يعني احنا ذكرنا لكم اخواننا على صفحه مكاني سؤال، هل هناك يوجد شيء نقوله قبل الصلاه؟ نحن ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاه كان يقول ادعيه الاستيقاظ من النوم، ويذهب ينظر في السماء ويقول الايات التي في خواتيم آل عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. فهذه الادعيه هي الماثوره، هي الماثوره قبل الشروع في الصلاه. هذه الأدعية هي المأثورة قبل الشروع في الصلاة، ثم يتوضأ الإنسان ويستاك ويتطيب ثم يقوم فيصلي. هذا ما ورد في هديه صلى الله عليه وسلم. فهناك أدعية مأثورة في حال الاستيقاظ لقيام الليل وذكرناها لكم، هذا ما نعلمه. كيف نحفظ هذه الأدعية؟ لو أن الإنسان أخذ حصن المسلم أو غيرها من كتب التي تهتم بصحيح الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها. يعني لا يعجز الإنسان، إذا كان الإنسان يحفظ كتب الجامعة ويحفظ أشياء كثيرة في الحياة الدنيا، يعني سيعجز الإنسان أن يحفظ دعاء أو دعائين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أظنه يعجز عن هذا. طيب إخواني، إذن سامحونا الآن حتى الإنسان يدرك ما بقي من وقت السحر. نلتقي على خير ومودة ومحبة حبا إن شاء الله في مجلس قادم، نكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الليل، ونتعرف أكثر وأكثر على هذه الجماليات التي كان يحياها بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.